قول الرجال معهم ثياب كرنا بالبطن، هذا غير انهم شرط واشباههم، وكل من ياخذ الثياب لظلم الناس سواء سموا شرطا او جنودا او عساكر او غير ذلك فيه وعيد اذا ظلموا الناس، اما اذا كانوا بحق فلا خطر عليهم، لكن في الغالب انهم قد يظلمون الناس، ولهذا جاء الحديث في ذنبهم. نعم، إن شاء الله العافية. نعم.